إلا ببيعها أو إجارتها أو دفعها. قال رحمه الله تعالى: باب الفضالة. أسابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن لكم فضيلة الشيخ، هل خصو البهائم من أجل تطيب اللحم أمر جائز؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في مسألة خصو البهائم. من أهل العلم من قال يجوز خصو البهائم لتطيب اللحم، لأنه يقصد به المصلحة، والبهيمة في الأصل مخلوقة للآدم، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قالوا: فإذا خصيت طاب لحمها. واستدلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكرشين أملحين أطرمين موجوعين، والذي يظهر أن هناك فرقا بين الوجاع والخصاء، وأن ما كان خصاء ليس فيه تعذيبا مبررا فإنه لا بأس به، وأما الخصي لقطع نفسها وإضرار بها وتعذيبها فإنه غير جائز إيمانا من أصل. الله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي مسألة قتل بعض الحشرات غير الضارة مثل النمل، هل يجوز أم لا؟ لا يجوز قتل النمل من دون حاجة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء الله نزل في ظل شجرة فنام فقرصته نملة، فقام فأمر برفعه فرفعه، فإذا هو بقرية من النمل فأمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ وهذا يدل على أنه لا يجوز قتل الحشرات لما فيه إلا إذا أضرت، إذا أضرت وآذت نعم يجوز قتلها بقدر الحاجة، أو تنفيرها من البيت أو إخراجها من البيت، إلا ما أمكن أن قتلها فلا تقتل إذا ضرت الإنسان أو ضرت الطعام أو نحو ذلك. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: قطع الشجر وقتل الحيوانات من غير حاجة، فهذا منهي عنه ولا يجوز شرعا، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم تربية العصافير ووضعها في الأقفاص من أجل الزينة؟ أسابقكم الله. يجوز حبس العصافير والطيور إذا كان يطعمها ولا يعذبها، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهو حديث أنس في السنن: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير النغري، وهو نوع من الطير معروف. قيل: يحبس لجماله، وقيل: لجمال صوته. وهذا يدل على أنه لا بأس بحبس البهائم، لكن بشرط الطيور، بشرط أن يقوم على طعامها ولا يعذبها. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز البيع في المنطقة الواقعة في مؤخرة المسجد في المظلات؟ أرجو بيان ذلك. إذا كانت في المسجد لا يجوز، سواء كانت في آخرها أو أولها أو أوسطها، لأن المسجد لا يجوز البيع فيه. أن باع فيه فلا أرضح الله صفته، لأن المساجد ما بنيت للبيع. ولكن إذا كان خارج المسجد، فخارج المسجد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون رحبة، له سور محيط به، فحينئذ إذا كان له سور ومحفظ ويحفظ وأرض موقوفة مسبلة تابعة للمسجد، فمذهب بعض العلماء أنها من المسجد، يجوز للمعتكف أن يخرج إليها، ولا يجوز للحائض أن تدخل فيها، فتسري عليها حكم المسجد. وأما إذا كانت غير مصورة وغير محاطة فإنها لا تأخذ حكم المسجد، يجوز فيها البيع والشراء. والله تعالى.